أو تقول السائلة ما حكم عقاب الأولاد لأجل التربية؟ لا بأس بعقاب الأولاد لأجل التربية، ولكن العقاب مراتب، ليس العقاب بالضرب فقط، ولا من لوازمه الضرب. قد يكون العقاب بمنعه من شيء يحبه، وقد يكون العقاب بالتعبيس في وجهه، وقد يكون العقاب بهجره ولو لحظات. فالمسألة وسط، لا إفراط ولا تفريط. لا تعذب الولد بكثرة الهجر، هذا ظلم وتحطيم لنفسيته، ولا تعذبه بكثرة الضرب، ولكن وسط، حتى لو ضربت ضرب غير مبرح، لأن المقصود هو التأديب، ليس المقصود هو الإيلام، ليس المقصود أن تجرحه، أنت ما تنتقم منه، ليس بينك وبينه عداوة. حتى لو آذاك، هو طفل لا يفهم ولا يميز في الغالب في هذا السن، فأنت تقصد بضربه تأديبه، ربما رفع العصا يكفي في تأديبه، أن ترفع العصا فقط يكفي، ولا تضرب، تهدد فقط حتى يخاف وينصاع، وتستمر الأمور على ما ينبغي، وهكذا تختلف. وقد يكون التأديب بالهدية عكس، يعني تمنعه من الهدية. والتأديب له صور وكيفيات، فالتربية في الحقيقة تحتاج إلى عناية في معرفة أحوال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في تربية الأبناء، فربما تثني عليهم، وربما كذلك تجعلهم يقتدون بك، وأشياء كثيرة، وأشياء كثيرة.